إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النار تجري من تحتهم النار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من تحتهم النار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لذنبه أو قائلا أو قائما فلما كشنا عنه ضره مر كلم العنا إلى ضر مسه كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وجعلنا خلايا في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلنا خلايا في الأرض خلايا في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلنا خلايا في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا أتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرون لقاءنا آتي بالقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من شقاء نفسي يتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل ما يكون لي أن أبدله من شقاء نفسي إن أتبع إلى ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقول من لولا أنزل عليه آية من ربه فقولنا الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فقل إنه الغيب لله فانتظروا إني معكم يا منتظرين. وإذا أرسلنا رحمة من مجد الله أرسلتموه إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أرسل مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إن رسلنا يكتبون